بالتالي بالتالي هذه تسارعت إليه. شو كان؟ لا تفيدوني في الصلاة. لا لا، هذا سؤال ثالث صار، الله يهديك. هذا صار سؤال ثالث، أنا مسجل عليك يا ترى. يحرمش علينا. مسألة ما هو يعني مثلا واحد يشوف واحد يقول حياك الله مثلا، هو مستاخ الله بالخير. بعد السلام الإسلامي قل ما شئت. مما من يقول أنا حيا الله؟ اسمع يا شيخ الله يهديك. بعد السلام الإسلامي قل ما شئت مما يجوني كلامه. مفهوم الجواب؟ بعد السلام. لما بتقول السلام عليكم، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، مسيت بالخير إلى آخره، هذا كله جيد. أما قبل السلام، فمن لا من كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. الله. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمن أخطاء الفاحشة اليوم في كثير من المجتمعات الإسلامية أن السلام الإسلامي صار نفسيا منسيا. صباح الخير، مرحبا إلى آخره. هذه الألفاظ كلها تأتي في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى السلام الإسلامي الذي من فضائله قوله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. حسدونا، ولذلك كانوا من حسدهم. نعم نعم، ولذلك كانوا من حسدهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوهمون الناس بأنهم يحيونه بتحية الإسلام، لكن الحقيقة كان أحدهم يقول، لكن يلوي لسانه بما يقول أو يلوي لسانه بما يقول، فهو يقول لو أفصح: السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، لكن هو بغمغمة: السلام عليكم. هذه مو منتبه، يفهم السلام عليكم.